الحمد لله لي قرب بعيد المسافة بين الفروع والأصول. الحمد لله لي قرب بعيد المسافة بين الفروع والأصول. ومن بالوصل في عيد وموسم طوافا بين الرضا والقبول. وحرك العزم نحو المصطفى للضيافة عنده وعند البتول. يا مبرك الوفد والساقي وأحلى سلافة يا معظمه من دخول حبل الأمان اتصال من حين كنا نشافى. حضرته عند المثول رحمة لكل الورى فكيف منهم إلافة. جاءوا ببابه نزول يا لحظة الوصل والمداد يملي شغافة. والبهرجة والطبول والحال أعلى من المألوف لا بل خلافة. ذا الأمر شرحه يطول هذه موايد بساطها الهاشمي للسعافة. يا باخت منهم حلول بطيبة النور ماث والنور في كل حافة. أنوار مثل السيول سيول طيبة تصفي القلب تجلي شغافة وتسعفه بالوصول. قولوا لحسادنا أهل العناء والخشافة وكل شاني عذول معنا هدايا من الحضرة تجذ كل آفة ترد أهل الفضول. أشياء عجيبة وغاية في الظرف واللطافة ما مثلها في النقول. ومن جنى العلم أشياء نادرة في اللطافة من فطاها الرسول. وكل من سار في نهج السلف بالنظافة ينال كل القبول. وعود ساده لهم في العلم أوسع مسافة ما حد كما هم يصول. آباءنا لي مضوا أهل الصفا والحصافة لا يحملون الحمول. أهل الكرم والدراك يدرون معنا الإضافة أرواح دايم تجول. أهل السراير يروها قائمة بطياب نهارها والليول لنا بهم ربط وتكفي الثبت والقياس إمدادهم لا يزول من كل بستان تاتينا زيان القطافة ومثقلات السبول ومن حبيبي صبيح الوجه شيخ الخلافة قطب الزمان الشمول لنا مدد منه وفرس الرأس رقافة برهان سر الأصول يا ربي سالك بهم سجل الدرن والكثافة ونجتمع بالرسول يا ربي سالك بهم سجل الدرن والكثافة ونجتمع بالرسول ونكتفي مسلك السادات نسك السلافة دنان تطفي الكلول من حيث ما سار قلب زين يجني الخرافة دفر المطر والسيول ومن تطهر طهور واصبح حسين الوصافة بيده جميع القفول هذه مساي القريبة لو جلينا الكثافة كما جلوها الأصول والختم صلوا على مختار رب الضيافة وباب سر الأصول. وهذه قصيدة أخرى قلتها عندما جد العزم للعود إلى أرض الوطن في شهر جماد الأول 1411 وأنشدتها في حضرة الحبيب عبد القادر، وموضوعها يظهر من خلال أبياتها. جد عزمي إلى أرض الوطن يا هل ودي فتحفوني بمالي من مواريث جدي جد عزمي إلى من الوطن يا أهل ودي فتحفوني بمالي من مواريث جدي عندكم عندكم يا سادتي يا أهل ودي كل مقاليد لتفتح مغاليق قيدي عندكم عندكم يا سادتي ما ودي والمقاليد لي تفتح مغاليق قيدي والأمان لها في القلب مقدار عندي فامنحوني ذا ما صح في الأصل عقدين بالإجازة كذا الباس والوصل قصدي بالتسلسل وفي الإسناد توثيق عهدي وانظروني بنظرة ود تقضي بسعدي واربطوني بأهلي ربط موثق ومجدي وادخلوني معاكم باب محراب وعدي وابسعدي بكم يا باب وخبر عودي وابسعدي بكم يا احباب وخبر عودي واصلح الله امري وامر اهلي وولدي والعناية توالت والرعاية تهدي ما برحنا بظل الفيض يا أخوان ودي تحت ميزاب قطب الوقت نشرب ونسدي بو محمد كريم الوجه حصني وزمدي بهكم فينا شرور العصر فالعصر معدي بحفظ وقتنا من شر فتنه وكيدي بعرفنا موازين الطريق المؤدي بشرفنا وشرفنا مع كل ندي به علمنا وعلمنا مقامات زهدي بشربنا من أكواب الرضا كاس شهدي تم به في سبيل الله يا أخوان قصدي نحمد الله الذي أعقاب آلاف حمدي نحمد الله العلي الفرد آلاف حمدي والرجاء أن يمتعنا بذاته ويسدي له لباس العوافي دون علة وجهدي نجتمع به مرارا في الوطن دون حدي رايته مشرقاها في كل غار ونجدي يمتزج في ركابه كل ذي حسن قصدي في عدن والعوالق والمكلا ومعدي والطويلة كذا الغنى وعينة هودي ربي حقق رجانا فانت للحق مبدي واقضي عنا إمام العصر موفور سعدي واصلح الشان ومنحنا تباشير مجدي في سبيلك وذاتك بعد شكر وحمدي والصلاة على المختار للكون جدي والصحابة كذا آله وتابع ومهدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. ولما ظهرت